رجل سب الدين وكان يذبح ثم أكلت من الذبح وكنت ناسيا، كنت لا أعلم هل سب الدين بعد أو قبل الذبح، علمت أن سب الدين قبل الذبح ماذا نفعل؟ إذا لم يتب إلى الله عز وجل وأنطق الشهادتين بعد سبه الدين فذبيحته ميتة لا تحل ولا يجوز أكلها، وإذا تاب إلى الله ونطق الشهادتين بعد أن سب فذبح بعد ذلك فيجوز أن تأكل.